أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة من أسمائه سبحانه وتعالى القابض الباسط. وهذان الاسمان من الأسماء الواردة في السنة النبوية، أما في القرآن فقد ذكر بصيغة الفعل، كما قال تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقد استحسن عدد من العلماء ذكر هذين الاسمين مقترنين، لذلك سنشرحهما معا. وهما من صفات الفعل، ولهما عدة معاني لغوية تصدق على الفعل الإلهي من أكمل الوجوه وأتمها. فالقبض يطلق على الأخذ كما يطلق على إمساك اليد عن العطاء، والبسط يستعمل في النشر والتوسعة والعطاء. فالقبض والبسط بهذين المعنيين يشملان جميع الأشياء، بمعنى أن كل أمر أخذه الله تعالى أو ضيقه فقد قبضه، وكل أمر أعطاه أو وسعه وزاد فيه فقد بسطه. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها أن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقبضه ابتلاء لهم في الحالين. ففي حالة البسط ينبغي الشكر وحسن التصرف، وفي حالة القبض ينبغي الصبر وحسن الطلب. قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وبسطه تعالى للرزق ليس إسرافا، وقبضه له ليس بخلا، وإنما كل ذلك عن حكمة يقدرها كي لا يطغى جميع الناس. يدل على ذلك قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. صدق الله العظيم. والله تعالى يقبض السحاب فلا ينشره، ويبسطه فينشره بالرياح حسب مشيئته، كما قال سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. وهو تعالى الذي يمد الظل ويبسطه ثم يقبضه بيسر بفعل حركة الأرض مقابل الشمس. قال تعالى: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. صدق الله العظيم. والله تعالى يقبض الأرواح عند الموت ويبسطها عند الحياة. وهو سبحانه الذي بسط الأرض ومدها لحياة الناس في الدنيا، وهو الذي يقبضها عند قيام الساعة، كما قال في سورة الزمر: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهو تعالى الذي يقبض القلوب ويبسطها، فيقبضها بالخوف ويبسطها بالرجاء. فهما أي القبض والبسط حالتان تتعاقبان على القلوب تعاقب الليل والنهار. والقبض يسبب الحزن والضيق الداخلي والألم الباطني، ويكون ناتجا عن عدة دوافع: كفوات مطلوب وضياع مرغوب وفقد محبوب أو فشل في امتحان أو نحو ذلك، وقد لا يكون له سبب مفهوم. وهو عند العلماء الزاهدين خوف من الله يسيطر على القلب عندما يتجلى لهم الله بصفات الهيبة والجلال، كالقهار والكبير المتعالي وشديد العقاب وغير ذلك. أما البسط فينتج الفرح والأمل والانبساط الداخلي والطمأنينة والأنس، ويكون بعدة أسباب كالنجاح في تحقيق أمر أو نوال مطلوب أو قرب شهود محبوب أو غير ذلك مما يشرح القلب. ويتحقق البسط عند العارفين العابدين عندما يتجلى لهم الله بصفات الرحمة والجمال، فيستحضرون حلمه ومغفرته وعفوه ولطفه. ومن لطف الله بعبده المؤمن أنه يقلبه بين القبض والبسط حتى لا تطغى عليه حالة دون حالة، فإذا تمكن منه الانقباض وسكنه الخوف واستسلم لقهره أخرجه إلى البسط لئلا يحترق قلبه ويضعف جسمه وتتعطل إرادته فييأس من رحمة الله. وإذا حل به البسط وفرح به واطمأن إليه وركن إلى يسره نقله الله إلى القبض حتى لا يسيء الأدب ويتساهل مع نفسه. وهذا هو التوازن النفسي المطلوب، لا قبض يسيطر بخوفه ويأسه المفرط، ولا بسط يهيمن برجائه واستسهاله المفرط، فهما حالتان متعادلتان كالليل والنهار والنور والظلام والخوف والرجاء، وكل منهما لازم في وقت دون آخر. ومن أقوال العلماء في القبض والبسط قول الإمام الجنيد: الخوف يقبضني والرجاء يبسطني، فإذا قبضني الخوف أفناني وإذا بسطني الرجاء أحياني. ومما قاله الإمام الغزالي في خصوص تخلق العباد بهذين الإسمين: القابض الباسط من العباد من ألهم بدائع الحكم وأوتي جوامع الكلم، فتارة يبسط قلوب العباد بدلائل الرجاء، وتارة يقبضها بدلائل الخوف والكبرياء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.